الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في شرح عقيدة التوحيد للإمام اللقاني، قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: واليوم الآخر ثم هول الموقف حق، فخفف يا رحيم واسرف. واليوم الآخر ثم هول الموقف حق، فخفف يا رحيم واسرف. يعني بعد أن ذكر الشيخ البعث والحشر والحساب ومضاعفة الحسنات والجزاء على السيئات السيئة بمثلها، ذكر ما يجب اعتقاده على كل مسلم، وهو اليوم الآخر، وهو يوم القيامة. ولذلك ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أركان الإيمان في حديث سيدنا جبريل عليه السلام حينما سأله: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فاليوم الآخر هو يوم القيامة. ومشكلة الكفار في جميع الأمم إلى يومنا هذا عدم الإيمان باليوم الآخر، أو عدم الإيمان بيوم القيامة، يعني أنهم ينكرون البعث بعد الموت، وينكرون مجيء هذا اليوم هو فيه طبعا العرض على الله، وفيه الحساب، وفيه الثواب، وفيه العقاب، كل هذا ينكرونه تماما. وده يعني بنقول أصل الكفر أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر. وهو يوم القيامة، ولذلك العلماء قالوا له أسماء كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة، يعني يقال يوم البعث، ويقال يوم القيامة، ويقال اليوم الآخر، ويقال يوم الحساب، ويقال يوم العرض على الله تبارك وتعالى، باعتبار ما سيكون فيه، باعتبار ما سيكون فيه. وأوله أول اليوم الآخر من وقت الحرب، من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى على الصحيح. يعني القول الصحيح أنه أن أوله من أول حشر الناس، يعني حينما ينفخ نفخة البعث يبعث الناس من القبور، هذا أول إيه؟ أول اليوم الآخر، يعني أن أمر الدنيا انتهى وبدأ اليوم الآخر، بداية الحشر. ثم حينما ينفخ سيدنا إسرافيل في الصور، لا تخطئ روح جسده، كل جسد تدخله روحه لا تخطئ. يقوم الناس ايه لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم يوم القيامة لهذا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وثم باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، آخر أيام الدنيا. في يعني قول ثاني بيقول إنه أول الحشر وآخر دخول الناس في الجنة أو النار، يعني نهاية اليوم نهاية. لكن الصحيح طبعا إن هو اليوم الآخر، يعني اليوم الذي جاء بعد الدنيا، يعني كأن الدنيا أول يوم والآخرة اليوم الآخر، آخر يوم خلاص، يعني إلى ما لا نهاية. بل فسمي اليوم الآخر لأنه متصل بأيام الدنيا، بمعنى أنه متصل بآخر أيام الدنيا، لأنه ليس منها، ليس من أيام الدنيا، لأن كل الأمور التي ستقع فيه من الآخر، من أول البعث، ده مش تبع الإيه؟ مش تبع الدنيا، خلاص الدنيا انتهت، يعني آخر حاجة في الدنيا نفخة الصعق، يعني حينما ينفخ سيدنا إسرافيل نفخة الصعق ونفخ في الصور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، خلاص ده كده انتهت الايه الدنيا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. يبقى نعم آخر آخر يعني أصحاب الأرواح موتا سيدنا عزرائيل اللي هو إيه ملك الموت، آخر من يموت سيدنا إسرافيل هيموت برضو، يعني يموت بعد نفخة الصعق، ثم يعني يبقى ملك الموت، قيل يقبض روح نفسه وقيل يقبضه الله تعالى، ثم يقول الله تعالى أي يعني أنا الملك، أنا الديان، أنا الحي الذي لا يموت، لمن الملك اليوم؟ محدش يرد، مفيش حد، خلاص. فيقول الله تعالى لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. يبقى ده كده انتهت ايه؟ انتهت الدنيا. هذا طبعا تصاعق من في السماوات ومن في الأرض، ومن ضمن اللي هم في السماوات سيدنا إسرافيل نفسه، هيبقى ملك الموت بس ده ايه يقبضه الله او يقبض روح نفسه، وبذلك تنتهي الدنيا ويبدأ اليوم الآخر بعد ان يحيي الله تعالى ايه طبعا من يبعثهم، طبعا اول من يحييه الله تعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من ينشق عنه القبر، ثم بعد ذلك ما شاء الله طبعا سيدنا إسرافيل، لأنه هو اللي هينفخ في الصور نفخة ثانية علشان نفخة البعث، نفخة البعث ثم الحشر بعد ذلك. يبقى ده بداية اليوم الآخر اللي هو بعث الناس من قبورهم، أيوة أول النفخة الثانية، بس بعد ايه بدايه يعني بعد استيقاظ الناس واحيائهم من قبورهم، ده بدايه اليوم الاخر، اول يعني اول الاحداث، اول احداث اليوم الاخر البعث. لان البعث بعديه الحشر وسوق الناس الى ارض المحشر في الشام، ده اسم حشر دكها بعد اللي هو ايه النفخ، نفخ في الصور حتى تصل كل روح إلى جسدها، ثم بعد ذلك يساقون إلى إيه؟ أرض المحشر، الحشر العام. سمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، بمعنى أنه متصل بآخر أيام الدنيا لأنه ليس منها حتى يكون آخرها. وسمي بيوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم وقيامهم بين يدي خالقهم وقيام الحجة لهم أو عليهم، بل وله نحو 300 اسم. 300 اسم قلنا باعتبار ما يقع فيه من ايه؟ من احداث، لانه بيقع فيه البعث، يقال يوم البعث، وباعتبار انه اليوم الاخر لانه ما فيش ايام بعده سمي باليوم الاخر. وسمي بيوم القيامة لأنه يقوم الناس فيه لرب العالمين، وسمي بيوم الحساب لأن الله سيحاسب فيه الخلق على النقير والقطمير، وهكذا. واليوم الآخر يعني لا بد من الإيمان به، ومنكره كافر، كافر مخلد في النار. يعني لو واحد قال لواحد اعمل حساب اليوم الاخر او يوم القيامة فكذبه فهو مرتد عن دين الله، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، طبق عليه احكام الايه؟ الكفر، ويخلد في النار لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة، لأنه كذب القرآن وكذب السنة المتواترة، فهو كافر بإجماع العلماء. ولذلك ربنا حكى على الكفار وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني هم بس هم حياتهم اللي يعيشوها نموت ونحيا بس، ما فيش اي حاجه ثانيه بعد. وقال في شأن الكافر قال انه ظن ان لن يحور، اي ان لن يرجع، يعني ايقن انه لن يرجع الى الله، انه ظن ان لن يحور يعني ان لن يرجع، يعني ايقن او اعتقد في قلبه انه لن يرجع الى الله، ده من اسباب الشقاوة، يعني من اسباب الشقاوة. لانه ربنا ذكر ده في الوصف ده اسمين في من اوتي كتابه ايه؟ وراء ظهره، وأن من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يرجع، أي ظن أن لن يرجع، عافانا الله من هذا. واليوم الآخر ثم هول الموقف، أي الهول الحاصل في موقف القيامة، فهو من إضافة الشيء إلى مكانه. والمراد بهول الموقف ما ينال الناس فيه من الشدائد، ما ينال الناس فيه من الشدائد لطول الوقوف، قيل 1000 سنة كما في آية السجدة، وقيل 50,000 سنة كما في آية سأل سائل بعذاب واقع. ولا تناسي، يعني تقول في يوم كان مقداره 1000 سنة، يوم كان مقداره 50,000 سنة، طب كيف هنا 1000 وهنا 50,000؟ قال ما فيش تناسي بين العددين، لأن العدد لا مفهوم له، يعني المقصود طول اليوم، يعني لو قلت 1000 سنة أو قلت 50,000 سنة فهو طويل جدا جدا جدا، لأنه مختلف باختلاف أحوال الناس، مختلف باختلاف أحوال الناس، فيطول على الكفار ويتوسط على الفساق أقل من الكفار، ويخف على الطائعين حتى يكون كصلاة ركعتين، حتى يكون كصلاة ركعتين. فمن ضمن أحوال الموقف طول الطول، يعني شوف 1000 سنة، شوف 50,000 سنة، يعني كأنه يطول على الكفار مقدار 50,000، وعلى الفساق 1000 سنة، وعلى الطائعين شيء يسير جدا مثل ركعتين. ليه؟ لأن الطائع في نعيم، في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، فهو فيه في استراحة، يخف عليه اليوم زي فترة البرزخ، يعني فترة البرزخ سيدنا عبد الله بن عباس قال إيه؟ إنه لا يخف على المؤمن، أو إنها لا تخف على المؤمن حتى تكون كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. البرزخ اللي هي ما بين الدنيا والآخرة، إنه بعد الموت، فترة القبر، الفترة الإنسان بيأخذها من الموت إلى النفخ في الصور، يعني يخف على المؤمن الفترة دي، تخف على المؤمن حتى تكون كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، وهول الموقف يخف على المؤمن حتى يكون كصلاة ركعتين. بل وكإلجام الناس بالعرق، إلجام الناس بالعرق الذي هو أنتن من الجيفة، حتى يبلغ آذانهم ويذهب في الأرض 70 ذراعا، 70 ذراعا، يعني الأرض تشرب العرق لغاية 70 ذراع من كثرته، ويصل إلى أذان الإيه؟ الإنسان. والناس يكونون فيه على قدر أعمالهم بالنسبة للعرق، يعني واحد يوصل للأذان يعني كده غرقان غرق، واحد إلى الرقبة، واحد إلى الحقن يعني لغاية النصف، واحد إلى الركب، واحد إلى الكعبين، كل واحد على حسب أعمال العرق بالذات. والناس يكونون فيه على قدر أعمالهم. اللهم سلمنا يا رب. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. خلي بالك، الميل اللي هو المرأة بتكحل بيه، اللي هو يقال له المرود، حتى تكون ايه منهم كمقدار ميل. حتى تكون كمقدار ميل. فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه بزت الرجل يعني إلى كعبي، ومنهم من يكون إلى ركبتي، ومنهم من يكون إلى حقوي. الحقو اللي هو موضع الحزام النصف يعني. ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى فيه يعني العرق لغاية الإيه. يعني غرق في العرق، في عرقه يلزمه ايه ظهر الوصول الى الاذان. ده في حديث ثاني غير صحيح، يعني هيعدي كمان الى الاذان غير الايه الفم. بل وفسر الميل بمرود المكحلة وبالمسافة المخصوصة. لأن الميل قيل 1000 ذراع وقيل 1000 ذراع، لكن هو طبعا ايه، لأنه وارد في بعض الأحاديث أنه مقدار تدن الشمس من الرؤوس مقدار شبر، فده يعني يرجح الايه أنه المرد بالميل اللي هو المرود اللي تتكحل به المرأة، يعني مسافة بسيطة جدا جدا. وهو وده سبب العرق، ده سبب العرق هو دنو الشمس من الرؤوس. يعني حتى قال العلماء ان الشمس بظهرها الان في السماء الرابعة، ويوم القيامة تكون بوجهها وتدنو من الرؤوس بوجهها. طبعا يعني درجة الانفهار، عافانا الله، اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يوم القيامة يستظل في ظل صدقته. خلي بالك، يعني الصدقة اللي انت تديها للفقراء دي تنفعك يوم القيامة. فما يعني خلي الشمسية واسعة، ها، ما تضيقهاش، عشان هتقول يا ريت كانت ايه، يا ريت كانت لو هي قليله هتبقى دوب يعني مش هتعرف عنك كتير. ها، كل ما تكتر كل ما توسع ايه. ولذلك مثلا فتقوا النار ولو بشق تمره، ليه؟ لان الحاجات دي بتعظم عند الله بالحب والاخلاص. فطبعا على قدر الأعمال، على قدر الأعمال الصالحة التي يعملها العبد خالصة لوجه الله تعالى يكون يعني في الموقف على حسب عمله، على حسب عمله. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يعني هو الأساس التقوى، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. لكن الفاسق والفاجر والكافر ده خسران هنا وخسران هناك. قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعنى بالميل، أي ما يراد به، أمسافة الأرض أو الميل الذي يكتحل به. هو الشيخ هنا بيقول الأول أقرب، لكن في الأحاديث طبعا أنه الشمس تدنو من الرؤوس مقدار شبر أو شبرين، هذا دليل على أنه يعني مش تبقى 3000 ذراع أو 1000 ذراع. فهي من ضمن الأهوال دنو الشمس من الرؤوس، وينتج عنه إيه؟ كثرة العرق. قال وكسؤال الملائكة لهم عن أعمالهم وتفريطهم فيها، وكسؤال الملائكة لهم عن أعمالهم وتفريطهم فيها، يعني من ضمن الأهوال اللي هو إيه؟ سؤال الملائكة للخلق، يعني من ضمن مثلا الناس الذين يعذرون يوم القيامة، الذي قيل له اتق الله فيستكبر كما قال الله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فيوقف يوم القيامة وتمر عليه الملائكة تقول له أنت الذي قيل لك اتق الله فغضبت أو استكبرت، يعني بلغة العامية يعني تهزيك، يعني هذا كمان على رؤوس الايه الأشهاد، لأن الله قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم، ويقول الأشهاد يعني الملائكة، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهكذا يعني في ناس تصبح على رؤوس الأشهاد، يعني كما قال القرآن مثلا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني كل واحد أخذ شيئا خيانة يأتي يوم القيامة يحمله على رقبته ليفتضح على رؤوس الأشهاد من أهل الموقف ومن الملائكة، يعني كل الحضور يشهدون على أن فلان إيه يعني سرق هذا أو خان هذا، ومن يغلل يأتي لما غلى يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام في تقسيم غنيمة من الغنائم أخذ رجل شملة قبل التقسيم، قبل تقسيم الغنيمة، قال والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم كذا وكذا لتشتعل على رأسه نارا يوم القيامة، يعني يحشر بها ويبقى على دماغه إيه تشتعل الشملة نعم، واللي سلك بعير هيشيله، واللي سلك معدة هيشيلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألفين أحدكم يحمل على رقبته بقرة تخور أو شاة تيعر، يعني تمأمأ، يأتي يوم القيامة يقول أنقذني يا رسول الله، في الموقف يقول له لا عذر لك قد أبلغتك، لا عذر لك، لأن نفسه يتبرأ منه لأنه بلغ كل شيء، مش بلغ وقال اللهم هل بلغت، اللهم فسد كل كلمة في حجة الوداع، اللهم هل بلغت، اللهم فسد، وقال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يعني الإس بآخر الظهر، يقال لواء يوم القيامة، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به فيقال هذه غدرة فلان، أي هذه خيانة فلان، اللي خانه يكون معه، حتى الشملة لو سرق نعجة يوم القيامة والنعجة معه، واللي سرق الملايين برضو بنفس الطريقة يأتي ويحمل هذه الملايين على رقبته يوم القيامة، حتى يفضح على ايه؟ على رؤوس الأشهاد. دي من ضمن أهوال يوم القيامة. قال الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. الخلائق توقف وتسأل، من ضمن أهوال القيامة سؤال الملائكة عن الأعمال: وقفوهم إنهم مسؤولون. والقرآن قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني حتى الأنبياء قال لهم: هل بلغتم؟ يقولون: نعم. طب من يشهد لكم؟ كل نبي يقولون: محمد وأمته. ليه؟ لأن المكذبين من الأمم يسألون: هل بلغتم؟ يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، محدش جانا. فيسأل الأنبياء والمرسلون: هل بلغتم؟ يقولون: نعم. من يشهد لكم؟ يقولون: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. محمد وأمته. سبحان الله، شوف الشرف العظيم. يعني نشهد فيقول، تقول الأمم: كيف يشهدون علينا ولم يرونا؟ فيقولون من القرآن الكريم، نشهد من خلال القرآن الكريم، لأن الله قص علينا قصص الأنبياء: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالح، ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم، وهكذا. احنا طبعا بنشهد على ان سيدنا نوح ارسل وبلغ، وان سيدنا عيسى ارسل وبلغ، سيدنا هود ارسل وبلغ، سيدنا صالح ارسل وبلغ، وهكذا جميع الانبياء والمرسلين. نحن نشهد على الانبياء والمرسلين وانهم بلغوا الى اممهم من خلال كتاب الله تعالى. وهذا معنى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس. يعني جعلناكم أعدل الأمم وأحسن الأمم وخير الأمم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وأعطيناكم خير الكتب وأجمع الكتب وسيد الكتب، من خلاله نشهد للأنبياء والمرسلين على أممهم أنهم بلغوا ما أرسلهم الله تعالى به. بعد كده: ويكون الرسول شهيدا عليكم. يشهد لك أو عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أعمالك تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك أن أخبارك باستمرار هناك، أخبارك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بأول، كما سبق طبعا. خلاص، التائب من الذنب كمان الذنب، يعني زي ما ربنا جاء: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالغفر معناها ستر الذنب. خلاص، يعني يوم القيامة ما يعني لا يفضح، بس بشرط اذا كان مال. هي المشكلة في المال، المشكلة في حقوق العباد اكثر. يعني حقوق الله، يعني الانسان لما يتوب منها خلاص انتهى امره. يعني هذا الديوان لا يبقي الله منه شيئا من حقوق المولى، يغفره الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما المشكلة في ديوان العباد، هي مظالم العباد، مظالم العباد. العباد هم اللي يعني يهلك بعضهم بعضا ويعطل بعضهم بعضا. لذلك يعني بعض العارفين قال لولا يعني لولا حقوق العباد لطاروا في الهواء من الكرامات، يعني كانوا يطيروا بأقل الأعمال، كان من كراماتهم يطيرون طيران. لكن حقوق العباد هي اللي ايه؟ هي المؤثرة عليه. مظالم، تروح السوق تلاقي مظالم لا حصل لها ولا عنها، يعني يحلف 100 يمين عشان يكسب 5 جنيه ولا 10 جنيه، وعامل نفسه ناصح. ها؟ هو الواجب على المسلم لما يلاقي واحد في مثل هذا الموقف يعني يمنع المعاملة معه أصلا، يعني يجب على المسلم لما يلاقي واحد في مثل هذه المواقف يجب عليه أن يبتعد عنه، لأن ذا لا يجوز التعامل معه أصلا. ليه؟ لأن ذا مقطوع الصلة بالله تبارك وتعالى. فهنا حق العبد لابد من إيه؟ من رده او الاستحلال، يعني يطلب منه ان يجعله كفر، يقول له سامحني فيما ظلمتك فيه. لكن الذي يموت ولم يستحل يبقى اذا تبدا المقاصه بالحسنات، المقاصه بالحسنات يعني بين الظالم والمظلوم، بين الظلم والمظلوم، يعني كل مظلوم سيأخذ بقدر مظلمته حسنات من الظالم. الظالم ما عندوش حسنات، كل الديوان سيئات، يبقى هيؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح عليه. هكذا بين صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الإنسان سوف يوقف للمسألة، وقفوهم إنهم مسؤولون. وثاني كمان من هول الموقف قال وكشهادة الألسنة والأيدي والأرجل والسمع والبصر والجلد والأرض والليل والنهار والحفظ الكرام، كل ده طبعا ايه في الموقف يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. دي شهادة الايه؟ الأيدي والأرجل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، يعني عشان ما يبقاش فيه موضع للإنكار، لأن الإنسان ممكن ينكر بلسانه، لا اليوم نختم على أفواههم، كأنه خرف، كأنه إيه خرف أصابه الخرف، فانتفع عدل الأيدي والأرض. وثاني كمان الجلود الفروج، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. شوف القرآن عاد طبعا كناية لطيفة عشان ما يذكرش العورة، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. يعني الزاني لو أنكر فرج وين يعترف ويقول أنا أشهد بأنه فعل الزنا في كذا وكذا وكذا، دي شهادة الايه الألسنة والأيدي والأرجل والسمع والبصر، والجلد اللي هو العورة يعني، والأرض كما في سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزلها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. الأرض تحدث بما وقع عليها. الحديث رواه الترمذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أخبارها، تفسير الآية ما أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها، ما أخبارها يا رسول الله؟ قال أن تشهد على كل عبد بما عمل على ظهرها، تقول فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. كل موضع في الأرض عفي الله تعالى فيه يعني يشهد على المذنب، إن كان سرق يشهد عليه بالسرقة، زنى يشهد عليه بالزنا، خان يشهد عليه بالخيانة، شرب الخمر يشهد عليه. الموضع نفسه، الموضع نفسه يعني زي ما يعني الموضع موضع الأرض زي ما يشهد على المذنب والعاصي والكافر، كذلك بالنسبة إيه للمؤمن يحزن عليه كما قال الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، على بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض، لأن سيدنا علي رضي الله عنه فسر الآية دي وقال قال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع سجوده في الأرض وموضع صعود عمله في السماء. وطبعا كل عاد يبكى عليه لما يموت يبقى هيجي يوم القيامة ايه يشهد لهم، هيشهد لهم بالسجود. ولذلك كثير جدا من السلف استحب التنقل عند التنفل علشان الشهادة، فأنت مثلا صليت ركعتين هنا لما تكون مثلا هتصلي ركعتين تاني وفي فتح يعني خد بالك، لما يكون مكان واسع تتقدم او تتأخر او يمين او شمال عشان تكسر مواضع ايه السجود للشهادة، برضه للشهادة حتى تكثر لك الأشهاد يشهدون لك بالطاعة، عشان يومئذ تحدث ايه اخباره ان تشهد على كل عبد بما عمل على ظهره، تقول عملت كذا وكذا يوم كذا، يعني كمان بالتاريخ لك او عليك، خلي بالك يعني كما تشهد بالشر تشهد بالخير، ولا يظلم ربك احد. فاليوم لا تظلم نفس شيئا. شهادة الأرض والليل والنهار الزمن، شهادة الايه شهادة الزمن، لأن برضو ايه يعني اليوم نفسه إن كان من الليل أو النهار يشهد لك أو عليك الظرف، يعني زي ما يشهد المكان يشهد الزمان اللي هو الزمن. والحفظ الكرام، الحفظ الكرام دول طبعا لان دول يعني ملزمين ان هم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، لما دول عم يشهدوا عليك صباحا ومساء، وكذلك يوم القيامة طبعا يشهدون لك او عليك، ان كنت طائعا كما شهدوا في الدنيا يشهدون لك بالطاعة، ان كنت عاصيا كذلك. يعني 10 من العصر إلى الفجر، و10 من الفجر إلى العصر. ويسألهم المولى تبارك وتعالى ان هم ايه اللي قعدوا من العصر الى الفجر وردية الليل، كيف تركتم عبادي؟ وهو اعلم سبحانه كيف تركتم عبادي. يقولون ايه؟ اتيناهم وهم يصلون، يعني العصر، وتركناهم وهم يصلون. والعكس بالعكس، اتيناهم وهم نائمون وتركناهم نائمين، على حسب الحال. خلي بالك، عجبت لغافل وليس بمغفول عنه. الحديث يقول الله تعالى عجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبت لمن يضحك بملء فيه ولا يدري رضي الله عنه أم سخط عليه. شوف انت، يعني شوف الامر بالنسبة لك انت، شوف رقيب وعتيد برضو، دول شهود، لان دول كاتبين كل حاجة، كل حاجة مكتوبة، غير كمان الحفظة العشرة ان هم ايه يتعاقبون ورديات، 10 رايحين و10 جايين، يعني 24 ساعة أنت محفوف بالملائكة، له معقبات من بين يديه من خلف يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الميت حينما يموت من السنة أن يرفع عن الأرض ويوضع على سرير أو مرتفع من الأرض، المصطبة أي شيء. قال ليه؟ لتخلي الحفظة عنه فتسرع إليه الهوام، تسرع إليه الهوام، حتى يبقوا من السنة أن يتقفل تحنيك ده من تحت الحنك كده بإصابة ويتربط علشان الهوام برضو ايه ما تخشش فيه. شوف ازاي، عشان الحفظ برضو ايه ماشي. فالحفظ دول شهود عليك، زي ما شهدوا عليك في الدنيا يشهدون لك او عليك في الاخرة. بل لكن الاهوال دي كلها لا تنال الأنبياء والأولياء والصلحاء. ليه؟ لأن الله تعالى قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني النار لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع والأكبر. ده الشاهد، كل الاهوال اللي احنا مرت به من دنو الشمس من الرؤوس ومن العرق ومن سؤال الملائكة ومن سؤال ومن نطق الجوارح وشهادة الجوارح والارض والليل والنهار والملائكة، كل ده طبعا يعني مؤمن منه الذي سبقت له الحسنى من الله، اللي هم ايه الصلحاء. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يتولاهم طبعا بحفظه ولطفه ورعايته سبحانه وتعالى. فهم امنون من عذاب الله، لا يحزنهم الفزع الاكبر، هكذا هي بشارتهم، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة. شوف كمان التكريم أكتر، يعني بدل التبكيت للفاجر والفاسق والكافر يأتي الايه التبشير، والاهتمام به وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ده اليوم عاد اللي يظهر فيه تظهر فيه الرتب، مش الدنيا، يعني في الدنيا زي ما انت شايف رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله إيه لأضره، لكن الناس يعني يدفعونه عن أبوابهم، امشي يا فلان امشي. ها ولذلك أقصى الله تعالى وليه بين خلقه حتى يحترم الجميع. يعني انت برضك ما تستهترش بحد ربما كان وليا، فدعا عليك دعوة تخرج بيه، خلي بالك وتحس وسطك. لو اقسم على الله لا اضره، اللهم انتقل من فلان خلاص انا اجي فلان، يخرب بيت فلان يخرب بيت. يعني في البخاري لما سيدنا سعد بن ابي وقاص ادعى على الرجل وقال ان سعدا لا يخرج مع السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، ادعى عليه ثلاثة، قال اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، ثلاثة بثلاثة. فطال عمره طبعا، قال حتى سقط حاجباه من الكبر، حتى الحاجبين دول وقعوا الحواجب بتاعته وقعت. الراوي يقول ورأيته على جسر بغداد يغازل الفتيات ويغمزهن ويسأل الناس، يعني يتعرض يعني من فقره شحر. قال عمره ومد ايده وكان ايه يتعرض لفتن والعياذ بالله يغازل الفتيات الصغيره بعد الكبر ده كله. قال واذا قيل له مثلا اتق الله او خف الله او كذا يقول عبد مفتون اصابته دعوه سعد، مفتون عرضته للفتن اهو. فعشان كده الانسان يحذر من ايه، يحذر من الصالحين. ويوم القيامة هم آمنون من عذاب الله ومن كل الأهوال الماضية، لا يحزنهم الفزع الأبد. وكما قال مولانا سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، شوف، ألا تخافوا ولا تحزن ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. شوف البشارات كل هذه إشارات للمؤمن، خلي بالك عند موته تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، شوف ازاي، وهناك يوم القيامة بل لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يوم الآخرة ده الذي كنتم توعدون. يعني شوف معاها عند الموت ومعاها بعد الموت يوم القيامة، شوف التأييد وشوف التبشير. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ربنا يعزنا بطاعته ولا يذلنا بمعصيته، إنما العاصي ذليل، ذليل في الدنيا وذليل عند الموت وذليل في الآخرة. خسران هنا وهناك والعياذ بالله. لكن شوف هنا لا يحزنهم الفزع الأكبر. الناس يرون النار وهم لا يسمعون حسيسها، يعني لا يسمعون صوت النار لأنه لها صوت، لها صوت. بعدين جهنم دي سبحان الله، يعني النبي عليه السلام كما في صحيح مسلم أخبر بأنه يؤتى بجهنم في الموقف لها 70,000 زمام. زمام يعني الحاجة اللي بيتجر بيها، عنان. مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ملك مع كل ايه ملك 70,000 ملك. وتذكر يعني لها زفرات شديدة، صوت شديد، يعني كان ما يتحملوش. لكن شوف المؤمنون لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون صوت النار. تأمين، تأمين. شوف لا يحزنهم، لا يحزنهم الفزع الأكبر. فزع أكبر مش كبير، لا، يعني غير فزع الدنيا. يعني شوف أحيانا الفزع في الدنيا بيخلع القلوب، لكن الفزع اليوم كان أكبر من هذا، أكبر من هذا. لكنهم يخافون ربهم خوف إجلال وإعظام، يعني يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. فهم يشبهون الملائكة في هذا، خوف إجلال وإعظام، مش خوف عقاب، لا، لأنهم آمنون من عذاب الله. خوفهم إيه؟ خوف إجلال وإعظام. واليوم الآخر، واليوم الآخر ثم هول الموقف حق. حق يعني ثابت لا محالة، فيجب الإيمان به لوروده في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فمن أنكر اليوم الآخر فهو كافر مخلد في نار جهنم. وكذا يجب الإيمان بعلاماته المتواترة، علامات يوم القيامة أو يوم الآخر، يقال اليوم الآخر أو يوم القيامة. فمن علاماته الصغرى ما قد وقع، ومنها ما لم يقع. يعني العلامات الصغرى اللي هي ايه، مثلا من علامات يوم القيامة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى، هي قرب القيامة. انه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. وقال في حجة الوداع لما اخذ يخطب صلى الله عليه وسلم من بعد الزوال في عرفات عند الصخرات العظام بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، وقف صلى الله عليه وسلم عند الصخرات العظام وهو راكب الناقة، وأخذ يخطب حتى بقيت الشمس على أطراف الساعات، يعني خلاص حمرة كادت تغيب الشمس، حتى بقيت أشعة الشمس يعني الحمرة على أطراف الإيه بتاعت النخل. فقال ايه؟ لم يبقى من دنياكم الا كما بقي من هذا اليوم. يعني نقول ايه، هو صلى الله عليه وسلم هو من اشراط الساعة، وكل الزمن ده تبع الحمار طبعا طبعا، شيء لا يعد. لكن هو صلى الله عليه وسلم من اشراطه. لا ده بعلامات كبرى نتكلم، مثلا يقل الرجال وتكثر النساء، ويقل العلم ويكثر الايه الجهل، ويكثر الهرج، والهرج القتل. ده كله دي علامات صغرى، علامات صغرى وقعت وقعت. يعني منها ما وقع ومنها ما لم يقع، اللي هو ايه العلامات الصغرى. لكن العلامات الكبرى عاد اللي هي عشرة، هي اولها ظهور المهدي. ظهور المهدي، خلي بالك مهدي اهل السنة غير مهدي الشيعة الكذابين الدجالين. لانه ده مهدي الشيعة، يعني هم عندهم واحد اسمه العسكري دخل في سرداب سمراء سنة 360 تقريبا، فقال هو ده المهدي، دخل المغارة وغاب طبعا، ايه منتظرين هو يرجع تاني يبعث. شوف من 360 ومستنين يمضي الوقت تاني. عجائب سبحان الله، عجائب وغرائب. لكن مهدي اهل السنة دار فيه اكثر من 100 حديث، يعني احاديث المهدي زي ما قال الحافظ ابن حجر متواترة تواترا معنويا لكثرتها وكثرة طرقها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بقي من الدنيا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم، فبعث رجلا من امتي يوافق اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، ويمكث في الأرض سبعا أو تسعا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من ذريته من يصلي عيسى بن مريم خلفه. خلي بالك، يعني يظهر في ليلة واحدة ويوم واحد، يبايع عند الكعبة، وطبعا يخرج بجيش من عند الكعبة حتى يصل إلى بيت المقدس، ويصلي الصبح سيدنا عيسى يصلي ايه؟ يصلي خلفه، ما يرضاش يصلي إمام، لأن سيدنا عيسى هنا من أشراط الساعة الكبرى. يعني هو إحياء أو يعني نزوله، أقصد نزوله لأنه حي عند الله سبحانه وتعالى بجسده وروحه كما عقيدة أهل السنة، يوشك أن ينزل، ما قالش يحيى في حديث البخاري، يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، حكما مقسطا، ولا يقتلن الخنزير، ولا يكسرن الصليب، ولا يضعن الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله ايه احد. واخبر صلى الله عليه وسلم انه يصلي، ان سيدنا عيسى عليه السلام يصلي خلف المهدي في بيت المقدس حينما ينزل عند المنارة البيضاء. فالمهدي لسه طبعا لم يظهر، حتى العلماء يقولون انه يعني اشراط الساعة دي كالعقد، اول ما ينفرط يتسلسل وراء بعض، يعني بمجرد ظهور المهدي يبدأ عادي ذاك العلامات، يعني بعد ما يمكث في الارض 7 أو 9 يبدأ عادي سيدنا عيسى، بعد كده ايه يعجوج ومأجوج وهكذا، والدابة تتسلسل وراء بعضها. خلاص ما كده دخلنا في الاشراط الايه الكبرى. ها هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها، لانه من اشراطها مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء اشراطها. ايه ضعيفة؟ لا، ما أصل الحفاظ يعني الحافظ ابن حجر الهيثمي عنده رسالة في لا أنا مذكور هنا، ده اللي ينكر أحاديث المهدي يبقى على خطر عظيم. نعم لا ما يعني هو مذكور في الاحاديث موصوف وصفه صلى الله عليه وسلم. لا اللي ينكره ده يبقى جاهل، ولا جاهل بالعقيده فضلا عن الفقه، يعني جاهل بالعقيده، ده من علامات الساعه الكبرى. هذا انسان جاهل، انسان جاهل، لانه ده مذكور في كل كتب السنه، مذكور جماعه حتى الايه القول النظر في علامات المهد المنتظر، يعني الحافظ ابن حجر الهيثمي كتاب كامل حافظ ابن حجر الهيثمي. وطبعا هو ده بيحكم عقله، يعني في جماعه الان في عصرنا هذا يسمون أنفسهم بالقرآنيين، عايز كل حاجة في القرآن بس، حتى السنة والعياذ بالله لا يصدق منها شيء، وده طبعا يعني على خطر عظيم على أي حال. يعني مين؟ لا لا، هم العلماء اللي بينكر الناسخ والمنسوخ ما بينكروش، وإنما يعمل الدليلين، من كيفش النسخ المنسوخ بشيء موجود القرآن جال، واخد بالك؟ ها بشيء موجود، لكن هو يعمل الدليلين، يعمل الدليلين بس، مدام يمكن الجمع بين الدليلين يجمع بينهما، ولا داعي للقول بالإيه بالنسخ بس، مش أكثر من هذا. فهو بيحاول يجمع بين الدليلين ولا يمكن ان ولا يقول بالنسخ بس. فعلاماته الكبرى، ولذلك يجب الايمان بعلاماته المتواترة. شوف، فالعلماء قالوا عن احاديث المهدي انها متواترة تواترا معنويا، لأنها وردت بطرق كثيرة أكثر من 100 حديث، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف المجبور، طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا. إنما هو تعصب ضد الشيعة بيخليه ينكر مهدي أهل السنة، إنما هو لو عنده عقل وعنده علم يقول هناك فرق بين مهدي الشيعة ومهدي أهل السنة. مهدي أهل السنة ده لسه من أشراط الساعة، سوف يسويه الله تعالى. لكن مهدي الشيعة ده بيعتقد انه النهاردة ليه كام 1070 سنة. لا هاي سبحان الله، عقول ملغية هم يقولون هذا. لمن سيدنا ورد في الحديث الصحيح سيدنا عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا جابر، والد سيدنا جابر بن عبد الله لما مات يعني في أحد، فقال له يا جابر إن الله لم يكلم أحدا كفاحا، أي مواجهة، وكلم أباك كفاحا. فقال يا عبد الله تمنى علي اللي انت عايزه. قال يا ربي أتمنى أن أرد إلى الحياة، أتمنى أن أحيا ثم أقتل، يعني أن أرد إلى الحياة حتى يجاهد في سبيل الله مرة ثانية. فقال له المولى لقد حق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. الدنيا لقد حق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. بس يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام يبطل عقيدة الشيعة. لا لا مش وارد، مش وارد انه حد يبدأ انه هو المهدي يعني. انما طبعا ايه النبي عليه الصلاة والسلام اخبر عنهم انهم دجالون، قال ان بين يدي الساعة دجاجلة وكذابين يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم. هم دول ها مسموش المهدي، اسمه دجال، ده المشكي مش المهدي ها دجال وكذاب. طب مش كده عم تدعي النبوة الى عصرنا هذا؟ يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام القرآن قال ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ويجي واحد دجال كذاب يقول انا رسول الله. الى الان في عصرنا هذا يعني هذا دجال كذاب، وبرضه اللي بينكر ظهور المهدي اللي اخبر عنه الرسول برضه دجال وكذاب. ما هو ينصدق النبي عليه الصلاه والسلام فيما اخبر، ينصدق هو، فاحنا مأمورين بتكذيبه هو لانه دجال وكذاب. يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم. فاول يعني اول علامة كبرى متواترة من علامات الساعة اللي هي ايه ظهور المهدي ثم خروج الدجال. الدجال وطبعا هو موجود الان مسلسل، سيدنا تميم الداري في حديث البخاري اخبر عنه انه رآه في جزيرة وكل شعر جسمه شعر، مش العنين اللي باينه منه، مسلسل. ويعني حتى يأتي الزمان الذي يؤذن له بالخروج، يعني يمسح الأرض في إيه؟ في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا 37 يوم. مكتوب بين عينيه كذاب، وفي رواية مكتوب بين عينيه كافر، لا يقرأها إلا مين؟ إلا المؤمن. يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويقول للناس أنا ربكم وهو أعور. ممسوح العين اليمنى أو اليسرى. طب إن ربكم ليس بأعوى. كل الأنبياء المرسلين ما من نبي إلا وحذر قومه من فتنة المسيح الدجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأربعة اللي أمر بالاستعاذة منها قبل السلام بعد التشهد: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال. يعني سيدنا ابن مسعود قال كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، واللي يقرأ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها يعصم من الدجال يحفظ. يعني لو بقي حتى ظهر يحفظ من فتنته ويعرف أنه كذاب ودجال ويكذبه ولا يتبعه. أما طبعا الفاجر والفاسق يصدقه أنه إيه؟ أنه رب. لأنه يعني فتنة، فتنة حتى. ثم نزول سيدنا عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج. في بعض الناس أنكروا نزول سيدنا عيسى عليه السلام، أنكروا. يعني شوف القرآن قال وإنه لعلم للساعة فلا تنترن به، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، لعلم أي علامة من علاماتها. ورد عليهم الشيخ عبد الله الغماري في الكتاب كامل. ثم خروج يأجوج ومأجوج من أولاد يافث ابن نوح عليه السلام. دول طبعا إيه؟ يشرب أولهم مياه النهر ويأتي آخرهم يقول إيه؟ كان هنا ماء. ومن كل حدب ينسلون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ثم خروج يأجوج ومأجوج، هم هيدعو عليهم مين؟ سيدنا عيسى أن يخلص الأرض منهم، يدعو عليهم فإيه؟ يرسل عليهم المولى سبحانه وتعالى النغص في رقابهم، مرض كده ضخم يضخم الرقبة حتى يخنق ويموت. بل فتمتلئ الأرض من زهمتهم، يعني عفانة. فيدعو ثاني سيدنا عيسى، يدعو الله تعالى أن يطهر الأرض من إيه؟ من أجسام. بل فتأتي طيور أعناقها كالبخات، يعني زي البعير، الطير عنق زي عنق ايه؟ البعير زي الجمل. فيأخذون ايه؟ أجسادهم بعيدا عن أرض الأمران يعني. ثم ينزل المطر الذي يغسل ايه؟ الأرض من زحمتهم. وخروج الدابة التي تكتب بين عيني المؤمن مؤمنا فيضيء وجهه، وبين عيني الكافر كافرا فيسود وجهه، مذكورة في سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قيل تخرج من عند الكعبة وقيل تخرج من الصفا، يعني المهم انها تخرج من اعظم المساجد حرمة على الله اللي هو المسجد الحرام، قيل من الصفا وقيل من عند الكعبة. الدابة لا دابة تانية، كان ناقة. لكن دابة طبعا لا يعلم صورتها إلا الله سبحانه وتعالى. وطلوع الشمس من مغربها العلامات الكبرى، يعني أخبر عنها يعني القرآن، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث مسلم تطلع الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في منها خير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه إيه المراد به الآية، لأنها كانت تخرج من المشرق، إذا خرجت من المغرب خلاص كده باب التوبة إيه قفل، وترجع تطلع ثاني من المشرق، مش هتطلع على طول من المغرب، لا هي تطلع يعني أيام معدودات قيلة ثلاثة أيام، وترجع تخرج من المشرق ثاني، فحينئذ طبعا إيه خلاص. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسا، خلاص يعني الإيمان لا يقبل بعد طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا كانت أول التنويع يبقى حتى الفاسق والفاجر لا تقبل توبته، لكن لو للعاصي تبقى راجع للكافر بس. وظهور الدخان ينقص في الأرض 40 يوما، اللي هو ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هذا الدخان ينقص في الأرض 40 يوما، يخرج من أنف الكافر وعينيه وأذنيه ودبره حتى يصير كالسكران، يعني الدخان يخش فيه يخرج من كل الايه من كل المنافذ، ازاي كل منافذ، يعني من العينين والانف والاذن والدبر، بل حتى يصير كالسكران. قال ويصيب المؤمن منه كهيئة الزكام، يعني المؤمن كأنه ايه مزكا فقط، يعني شم رائحة بسيطة لكن ما يخرجش منه ايه دخان، لا يتأذى منه، يعني لا يتأذى. ده برضو من علامات الايه من علامات الساعة الكبرى المتواترة. بعدين وخراب الكعبة على ايدي الاحباش بعد موت سيدنا عيسى عليه السلام، الكعبة دي تنقض حجرا حجرا، لا يبقى إلا موضعها بس فقط، لكن تنقض. وخراب الكعبة على أيدي الأحباش بعد موت سيدنا عيسى عليه السلام. ورفع القرآن من المصاحف والصدور ضمن أشراط الساعة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الله نزل وإليه يرجع، رفع القرآن من المصاحف والصدور، يعني حتى لا تبقى آية في قلب حافظ، خلاص. ورجوع أهل الأرض كلهم كفارا، عشان حديث مسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد الله الله عشان تأتي ريح لينة قرب الساعة الحين فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. يبقى هنا كده ايه قال لا تبقى الا حسالة كحسالة السعير عليهم تقوم الساعة. مفيش خلاص مفيش حد لان الروح الريح اللينة دي اخذت روح كل مؤمن ومؤمن. يبقى الباقي ده من الاشقياء والاشرار عليهم تقوم ايه الساعة. هذا من اشرافها ايه لان من اهل السعادة واليوم الاخر ثم هول الموقف حق. يعني دي اشراف يعني دي اشراف الساعة التي تسبق اليوم الاخر تسبق يوم القيامة. فيجب برضو ايه الاعتقاد ان هذه الاشياء ستقع لان ورودها في القرآن وعلى لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ كان فقفت يا رحيم واسعف واليوم الاخر ثم هول الموقف حق. فقفت يا رحيم واسعف اي فقفت يا رحيم هوله واعنا عليه. ومن اسباب تخفيفه تخفيف اهوال القيامة يعني والاعانة عليه قضاء الحوائج للمسلمين. قضاء الحوائج للمسلمين لان صنائع المعروف تقي مصارع السوء في الدنيا وفي الاخرة. قضاء الحوائج للمسلمين وتفريج الكرب عنهم. عشان الحديث طبعا في مسلم ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من ضمن الاشياء التي تفرج الكرب عن المسلم ان اذا جاءه مكروب فرج عنه كربة. يعني واحد مثلا عليه ديون سيحدث إلا أن تدفع له. فأنت عندك مثلا زكاة أو صرفته من أي مكان وأنقذته من هذا الكرب لأنه رب أسرة مسلمة سوف يسجن وطبعا وتقع أسرته في شدة فأنت إيه فرجت كربه. هذا برضو إيه من ضمن الأشياء التي تجعل الإنسان في أمن من هول يوم القيامة. بشرط أيوة بشرط. العلماء ده شرطين الشرط ده في الزكاة كمان. يعني في الغارمين اشترطوا أن يكون الدين في حلال او انفقه في حرام ولكن ظهرت توبته منه. يعني لو تاب واستقام تسدد له ديون. هو ممنوع انك انت تسدد له ديون الحرام علشان التعاون على الاثم والعدوان ان لم يتب. لكن ان تاب وحسنت حالته يبقى ايه يفرج عنه تسدد عنه الدنيا. بس لابد من ظهور علامات الصدق. يعني لابد من ظهور علامات الصدق. قال واشباع الجائع من ضمن ايه الامور التي تفرج كرب يوم القيامة. اشباع الجائع زي تجد الصالحين دايما يهتمون باطعام الطعام. يعني هو باب من ابواب الجنة سبب من اسباب الدخول وسبب من اسباب تخفيف الكرب يوم القيامة. بل واشباع الجائع وابن السبيل وايواء ابن السبيل. يعني الغريب الذي انقطعت نفقته مثلا وأويته أنت في بيتك أو أعطيته مالا كي يصل إلى إيه؟ إلى بلدك. فخلي بالك يعني كل هذه الأشياء متعلقة بالعباد اللي هي بتخفف أهوال يوم القيامة، يعني قضاء الحوائج وتفريج الكروب وإشباع الجائع وإيواء ابن السبيل، كل ده إيه؟ يتعلق بالخلق، وكلهم أصحاب إيه؟ شدات، أصحاب شدة، لأن صاحب الحاجة طبعا يعني برضو في كرب، يعني قد تكون حاجة متعلقة بصحته، متعلقة بولده، متعلقة بأهله، حينما تقضي له هذه الحاجة يعني يخفف الله عنك هول يوم القيامة. ونقف عند أخذ العباد الصحف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أهوال يوم القيامة وأن يوفقنا.